سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير. سنبدأ رقيتنا بحوله جل وعلا، وكل أمل فيه سبحانه، فهو أمل المؤملين ورجاء الراجين ومقصد القاصدين، أن يجعلها رقية مباركة طيبة نافعة شافية كافية معافية، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، وتقربوا إليه بذل بين يديه وإظهار لفقر ومسكنة وخضوع وخشوع له جل وعلا، فإن هذا مما يجعل الأمر سهلا هينا لينا، ويبطل السحر العظيم القديم القوي الشديد، ويهلك العاشق الظالم في الجسد ومن حول الجسد، ويفك المرابط كلها ويحلل العقد بإذنه جل وعلا. فإنه أمرنا أن ندعوه تضرعا وخفية، وإنه سبحانه وتعالى لا يحب المتضرعين إليه ويحب السائلين، بل ويغضب على من لم يسأله جل وعلا. وإن في هذه اللحظات المباركات لندعوه سبحانه، فإنه الرب المعبود رب السماوات جل وعلا، وهو الله الخلاق العليم، وهو الله الرزاق الكريم، وهو الله القادر المقتدر العظيم. فإن نطلبه بعظيم أسمائه وعظيم صفاته جل وعلا أن يحيينا أجمعين حياة طيبة، وأن يحيي أجسادا وأنفسا وأرواحا وعقولا تأثرت كانت كالميتة أو مات بعض أجزائها وبعض خلاياها من آثار السحر والحسد والعيب. نسأل الله جل وعلا أن يحييها حياة طيبة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فإنه الله سبحانه وتعالى الحي المحيي جل وعلا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، فأنت الله الحي القيوم، وأنت الله المحيي المبدئ سبحانك وتعاليت، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين الكريم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآله وصحبه وأزواجه وأتباعه، واجعلنا يا ربنا ممن تبعه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى أن نموت يا ربنا، وتقبل منا، تجاوز عنا، واكفنا، واهدنا، وارحمنا، واشفنا، وأحي يا ربنا ما مات أو كاد أن يموت يا ربنا من آثار السحر والحسد والعين والمس الضارب، سواء في الرأس أو في القلب والصدر أو في البطن أو في رحمها أو في الفروج أو في الأقفية والظهور أو في العروق أو في الأرواح على النفسيات. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا يا ربنا. من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين. تضرعوا إلى الله أيها الإخوة والأخوات، تضرعوا إلى الله وأقبلوا إلى الله بقلوب منكسرة مفتقرة إلى رب كريم، إلى رب عظيم قوي، إلى رب قادر مقتدر قدير. تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى واطلبوه بقلوب منكسرة، بقلوب خاضعة خاشعة. أظهروا فقركم بين يدي الله، يغنيكم الله ويؤتيكم الله ويعافيكم الله، فإن كل شيء بيده وفي خزائنه ملأ لا تنفد. فخزائنه ملأ أموالا، خزائنه ملأ، فخزائنه ملأ عافية وصحة، فخزائنه ملأ عافية وصحة، فخزائنه ملأ ولدا صالحا، فخزائنه ملأ برا وتقوى وإحسانا، وخزائنه ملأ نشاطا وحيوية وحركة، فخزائنه ملأ شفاء وعافية وجاها ومنصبا ورتبة ومكانة عالية، وخزائنه ملأ علما نافعا وعملا صالحا، وخزائنه ملأ قوة وبطشة وحيوية، فخزائنه ملأ عقولا راشدة وأفكارا سديدة، فخزائنه ملأ سبحانه وتعالى مالا وولدا وصحة وقوة، وخزائنه ملأ سبحانه وتعالى لا تنفذ أبدا، فبيده الخير ومنه الخير، وهو جل وعلا يعطي الخير وليس الشر إليه، ويعفو ويصفح ويصرف عنا الشر سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا في هذه اللحظة يا ربنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. اللهم أفض علينا من بركات القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم أفض علينا من بركات القرآن شفاء وعافية ورزقا حسنا يا ربنا، وصحة وقوة وحيوية وعقلا رشيدا يا ربنا، وعافية وصحة وشفاء ورحمة وبرا وإحسانا منك علينا، وعفوا وعافية. لا تخلع عنا هذا اللباس يا ربنا الذي طلبناك أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفيض علينا، اللهم أفض علينا من بركات القرآن، اللهم أفض علينا من أنوار القرآن، اللهم أفض علينا من أسرار القرآن، اللهم أفض علينا يا ربنا من خير القرآن ومن هدي القرآن ومن هدى القرآن ومن رحمة القرآن ومن رحمات القرآن. اللهم أفض علينا يا ربنا من شفاء القرآن ومن عافية القرآن ومن خير القرآن ومن بر القرآن ومن إحسان القرآن. اللهم أفض علينا يا رحمن من بركات القرآن ومن خير القرآن ومن ضياء القرآن ومن أنوار القرآن. اللهم أفض علينا يا رحمن من شفاء القرآن ومن بر القرآن ومن ما فيه يا ربنا من رحمة ومن خير من بركات القرآن. اللهم أفض علينا من بركات القرآن، اللهم أفض علينا من خير القرآن، اللهم احينا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم احمينا بالقرآن، اللهم عافنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم جبرنا بالقرآن، اللهم صبرنا بالقرآن، اللهم آتنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم آتنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم أعطنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك يا رحمن، نسألك يا منان أن تعطينا بالقرآن كل ما طلبناك يا ربنا، وما كان بيدك من خير في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك نور القرآن ورحمة القرآن وهدى القرآن وهدي القرآن وحفظ القرآن يا ربنا، وعصمة القرآن وخير القرآن ورفعة القرآن. اللهم إنا نسألك يا ربنا نور القرآن، اللهم إنا نسألك يا ربنا رزق القرآن، اللهم إنا نسألك يا ربنا حفظ القرآن وفواتح القرآن وخير القرآن وبركات القرآن يا ربنا يا رحمن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا. اللهم أحي يا ربنا أحي يا ربنا ما مات أو ما كاد يموت من آثار السحر والحسد والعين في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا. في القلوب المريضة في الصدور الضيقة وفي البطون المريضة وفي أرحامهن المسكونة وفي الظهور يا ربنا وفي العظام المكسورة وفي الدماء الملوثة وفي الدماء المعكرة وفي الدماء الملوثة وفي الدماء المعكرة يا ربنا يا رحيم. فأحياكم فأحياكم فأحياكم أحي يا ربنا ما مات أو ما كاد يموت من أعضائنا ومن خلايانا ومن النفسيات ومن الدماء والعظام يا ربنا. نسألك باسمك الحي نسألك باسمك المحيي أن تحيينا حياة طيبة في ثياب العافية في ثياب العز والشرف والكرامة يا ربنا. في ثياب الغنى والعفو والعافية يا ربنا. في ثوب الستر يا مولانا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا محيي. أحي يا ربنا قلوبا ماتت أو كادت أن تموت بسبب الأسحار والحسد والعيون. أحي يا ربنا فأنت الحي المحيي عقولا ماتت أو كادت أن تموت بسبب السحر والحسد والعين والعقد والمسوس. يا ربنا يا حي يا محيي يا ربنا يا حي يا محيي. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى. أحي يا ربنا نفسيات ماتت أو كادت أن تموت بسبب حسد شديد بسبب عيون لامة بسبب أسحار عظيمة بسبب مسوس ضالة ظالمة فاجرة يا ربنا يا حي يا محيي. كذلك يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أحيي يا ربنا ظهورا ظهورا ماتت أو كادت أن تموت قطعت أعصابها وكسرت فقراتها بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والعقد والمجوس. كذلك يحيي الله الموتى. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كذلك يحيي الله الموتى الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي لا إله إلا هو يحيي ويميت يحيي لا إله إلا هو يحيي لا إله إلا هو يحيي لا إله إلا هو يحيي فأحييناه كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى أحيي يا ربنا علاقة الزوجين ماتت أو كادت أن تموت وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي لا إله إلا هو يحيي أحيي يا ربنا قلب الزوج لزوجته أحيي يا ربنا قلب الزوجة لزوجها فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي كذلك يحيي الله الموتى أحيي يا ربنا قلب الزوج لزوجته وقلب الزوجة لزوجها أحيي يا ربنا قلب الوالدين لأولادهما ذكورا وإناثا أحيي يا ربنا قلوب الناس ماتت أو كادت أن تموت بسبب الشياطين الظالمين أحيي يا ربنا القلوب عند الصلاة أحيي يا ربنا الذاكرة عند الصلاة أحيي يا ربنا صلاة خاشعة خاضعة ماتت أو كادت أن تموت بسبب سحر عظيم وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة يا ربنا يا رحيم أحيي عبدك وآمتك حياة طيبة يا ربنا وأسعدهما أحيي وأحييها يا ربنا حب الصلاة أقمنا الصلاة أحيي يا ربنا حب الصلاة وحب الذكر والقرآن مات أو كاد أن يموت من القلوب المؤمنة مغصوبة ومرهومة من جن يهودي ونصراني وشيوعي وشيعي وظالم وملحد فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أحيي عبدك وأمتك يا ربنا حياة طيبة فلنحيينه يا ربنا حقق وحدك لعبدك وأمتك يا ربنا بحياة طيبة عفوا وعافية وسلامة وسكينة وطمأنينة وغنى يا ربنا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي أحيا ربنا أمتك المحسودة أحيها حياة طيبة بشفاء الله وعفو وعافية أحيا ربنا أمتك المعيونة بعيون حافلة ومحجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أحيا ربنا أمتك المعشوقة معشوقة من قبل ساحر وحافظ من جن في جسدها ومن حولها ومن ساحر من الإنس يتربص بها الدوائر ويريدها بفاحشة حصنها واحفظها يا ربنا وانصرها على من غلبها وظلمها يا ربنا فلنحيين حياة طيبة فأحيينا أحيا ربنا عبدك وأماته أحينا من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد كادت أن تميتهما أو أماتت خلايا بهم أو سببت جلطا أو سببت سرطانا وشللا ومرضا ضالا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كذلك يحيي الله الموتى فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق نقذف يا ربنا بقولك العظيم كذلك يحيي الله الموتى فأحييناه وجعلنا له نورا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي فأحييناه وجعلنا له نورا نقذفها على أثر سحر عظيم وحسد شديد ومس عنيد وعقدة قديمة مربوطة ومخدومة ومحروسة ومحروزة فيدمغه فإذا هو زاهق وبطل ما كانوا يعملون فأحييناه وجعلنا له نورا كذلك يحيي الله الموتى فأحييناه وجعلنا له نورا أحيي عبدك وأمتك يا ربنا مما كاد أن يميتهما ومما أمات بعض خلاياهما وأعضاءهما من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والعقد والمجوس لا إله إلا هو يحيي هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ذلك بأن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير فأحييناه وجعلنا له نورا ذلك بأن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فأحييناه وجعلنا له نورا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير أحيا ربنا موتا بالأسحار بالحسد والعيون ماتت أحاسيسهم ومشاعرهم مات حب الصلاة والذكر والقرآن ماتت ما غاتت خلايا دقيقة في المخ والمخيق. أحي يا ربنا عبدك وأمتك حياة طيبة في عفو وعافية وفي ستر وأمن ودا. يا ربنا يا حي يا محيي فأحييناه وجعلنا له نورا. أحي يا ربنا عبدك وأمتك حياة طيبة يا ربنا يا حي يا محيي. أحي يا ربنا خلايا دقيقة ماتت أو كادت أن تموت. أحي يا ربنا الهرمونات والغدد يا ربنا ماتت أو كادت أن تموت بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد. فأحييناه وجعلنا له نورا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير نسألك بقدرتك يا ربنا أن تحيي موتانا ممن مات بسبب السحر والحسد والعين. مات عقله، مات فكره، مات قلبه، ماتت يده، ماتت قدمه، ماتت خلايا دقيقة في المفاصل وفي العظام وفي الدم وفي البطن وفي القلب وفي الصدر وفي الرأس. يا ربنا يا حي يا محيي وأنه على كل شيء قدير. نسألك بقدرتك يا قادر يا من أنت قادر على كل شيء. اللهم احي عبدك وأمتك. أحيه يا ربنا ممن أماته أو كان أن يميته من أثر السحر والحسد والعين. نسألك بقدرتك يا قادرا على كل شيء أن تحيي أماتك المغلوبة. أن تحيي أمتك يا ربنا المقهورة. ماتت أو كادت أن تموت بسبب السحر والحسد والعين ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير. فأحييناه وجعلنا له نورا وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ويخرج الميت من الحي أمت يا ربنا عاشقا وعاشقا من المردة والعفاريت من الحراس والخدام للأسحار والسحار ومن الموكلين بالحسد والعيون ويخرج الميت من الحي من الحي من الحي هي عبد كرامتك يا ربنا ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى فأحييناه فأحينا إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى فأحيينا وجعلنا له نورا كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى أحيي عبدك وعبدك أحيي الرأس يا ربنا أحيي الرأس يا ربنا أحيي الرأس يا ربنا والذاكرة أحيي يا ربنا العقل الرزين أحيي يا ربنا العقل الرزين والفكرة السديدة والذاكرة أحيي يا ربنا السمع والبصر أحيي يا ربنا النطق أحيي يا ربنا السمع والبصر والنطق أحيي يا ربنا الرأس الرأس الرأس من جلطة أصابت من أثر عين عين عين عين عين وحسد من أثر سحر سحر سحر سحر سحر مشموم أخذ من فعل الرأس أحيينا وجعلنا له نورا إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى فأحييناه وجعلنا له نورا أحيي يا ربنا القلب أحيي يا ربنا القلب أحيي يا ربنا القلب مما أمات أو كاد أن يميت أحيي يا ربنا الصبر الصبر مما أمات أو كاد أن يميت بضيق شديد وهم وغم وكرب عظيم يا عظيم فأنت الحي المحيي سبحانك أحيي يا ربنا البطر البطر البطر البطر البطر البطر مما أماته أو كاد أن يميت أثر عليه تأثيرا بالغا من سحر مأكول تجمد من سحر مشروب تشعب من سحر عظيم في البطر من عقد عيون وحسد من عقد العشاق من عقد العشاق في بطنه وبطنها في رحمها وفي الظهر مربوطة مربوطة بالعمود الفقري مربوطة بالعمود الفقري مربوطة بالعضلات بالعضلات والعصب بالعضلات والأعصاب بالعضلات والأعصاب اللهم يا ربنا فكها واحللها أحيي يا ربنا أحيي يا ربنا ما مات في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الروح في الروح في الروح في الروح في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل يا ربنا فأحييناه وجعلنا له نورا إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى إنا نحيي إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى فأحييناه وجعلنا له نورا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أحييناها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحيي يا ربنا الروح والجسد وأخرج يا ربنا منها يا ربنا من الروح والجسد والعقل يا ربنا والفكر أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء أخرج يا رب العقد كلها أخرج يا رب النفوس كلها من الرأس يا ربنا من سائر الجسد وأخرجنا منها وأخرجنا منها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أخرج رب العيون العيون الحاسدة الحاسدة القاتلة يا رب المعجبة والمستهية والمتمنية أخرجها يا ربنا من العقل والفكر أخرجها يا ربنا من الشعر أخرجها من الجلد الحسن أخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أخرجها يا ربنا من قلبه وقلبه أخرجها يا ربنا من قلبه وقلبها من القلوب من القلوب من القلوب من الصدور من الصدور من الصدور من الظهور من الظهور من الظهور من الظهور من البطون من البطون من البطون من البطون من أرحامهن من أرحامهن من أرحامهن يا ربنا يا ربنا وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء من عبدك وأمتك يا ربنا من الراس يا ربنا وسائل الجسد من الروح والنفسية يا ربنا أخرج يا ربنا كل العقاد أخرج يا ربنا المرابط كلها أخرج يا ربنا النفوس الظالمة والحاسدة والحاقدة والعاشقة والعاشقة والعاشقة والساحرة والساحرة أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا أخرجها من أعلاها ومن أسفلها أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من أعلاهم ومن أسفلهم من أعلاهم ومن أسفلهم أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا البلاء والأعداء والظالمين يا ربنا والعشاق والسحار أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا الشعر أخرج يا ربنا الظفر في بطنه وبطنها أخرج يا ربنا الإبر أخرج يا ربنا المسامير أخرج يا ربنا الأوراق أخرج يا ربنا السباحة أخرج يا ربنا الخيوط أخرج يا ربنا العلق أخرج يا ربنا الماء ماء فحل وحسد وعين وعلق فحل وحسد وعين ونفس يا ربنا أخرجها كلها كلها كلها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها أحييناها أحييناها وأخرجنا منها وأخرجنا منها وأخرجنا منها أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا من عبدك كرامتك يا مولانا من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من الفكر من العين من الأذن يا ربنا من اللسان من الحلق من الحلق من الصوت من الصوت من الجلد من الجلد من الشعر من الشعر من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها ومن الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر ومن العظام ومن العظام ومن العظام وأخرجنا منها من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام ومن الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم يا ربنا من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من العصبية من العصبية من العصبية من العصبية من العصبية أخرج البلاء أخرج الأعداء أخرج الأسحار أخرج الحسد أخرج العين أخرج المرس أخرجها يا ربنا كلها كلها من البيت من البيت من البيت من مقر العمل من مقر العمل من مقر العمل أخرجها يا ربنا من السيارة من السيارة من السيارة أخرجها يا ربنا أخرجها من البحار من الأنهار من الأودية من الشعاب من بيوت مهجورة يا ربنا من الأبيار من الأبيار من الأبيار من الأبيار من السواسي والنجوم وأخرجنا منها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها أحييناها وأخرجنا منها فأحييناها وجعلنا له نورا أحيي يا ربنا العظام أحيي يا ربنا الجلد أحيي يا ربنا النفسية يا ربنا يا ربنا قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها يحييها الذي أنشأها أول مرة هو الذي يحيي هو الذي يحيي هو الذي يحيي هو الذي يحيي هو الذي يحيي هو الذي يحيي هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الذي أحياها لمحيي الموتى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة خاشعة خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فأحييناه وجعلنا له نورا قل الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم أحيي يا ربنا عبدك وأمتك حياة طيبة أحيي ما مات فيهما أو كاد يموت من سحر وحسد من أثر سحر وحسد وعين ونظرة يا ربنا ومسه ونفسه وعقده الله يحييكم الله يحييكم إنا نحن نحيي الموتى الله يحييكم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير فلا إنه على كل شيء قدير فلا إنه على كل شيء قدير أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا أحيا ربنا عبدك وأمتك حياة طيبة حياة مباركة حياة زكية حياة غنى وسعادة وعظ وعافية فحينا يا ربنا أجمعين حياة طيبة إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير احلل يا ربنا كل العقد وفك المرابط كلها يا ربنا واحي يا ربنا ميتا وميتا من آثار السحر والحسد والعين والنفس والنظرة والعقد والمس يا ربنا يا رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة للا قدا

أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا سحرا الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، أطل يا ربنا سحرا على الماء والتراب والهواء والنار. يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، والله يحيي ويميت، كذلك يحيي الله الموتى، فأحييناه وجعلنا له نورا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، أطره يا ربنا في الرأس، في الرأس جنا، وسبب الخبال، وسبب الخبال والنسيان، وسبب الألم والوجع والدوخة والصداع والصرع، أبطله يا ربنا من الرأس، وحي عبدك وأمتك حياة طيبة، أطره يا ربنا من الوجه، أطره يا ربنا من الوجه، أطره يا ربنا من الوجه، أطره يا ربنا من الجبهة، أطره يا ربنا من الأنف والعينين والخدين والفم، أطره يا ربنا من النطق، أطره يا ربنا من السمع، من السمع، من السمع والبصر، أطره يا ربنا من الرأس، أطره يا ربنا من المخ والمخيط والمراكز الإحساس والأعصاب، أطره يا ربنا من الرأس، أطره يا ربنا من الدماغ، أطره يا ربنا من الدماغ، سحرا وحسدا وعينا وعقدا، أخرج يا ربنا من عليه، وأخرج يا ربنا من كان ساكنا في الرأس، يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج منها مدعوما مدهورا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أمطر يا ربنا ما في القلب، ما في القلب خوفه، ما في القلب فزعه، ما في القلب قلب قلب قلب خوفه خوفه خوفه، وفي الصدر ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق، وعلى النبض وعلى النبض سرع سرع، أبطأ أبطأ أبطأ يا ربنا. أمطر يا ربنا ما سبب وخزى شديدا وطعنا وألما في القلب والصدر والظهر، في القلب والصدر والظهر، بطل بطل بطل بطل قال ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أطر يا ربنا ما في القلب، ما في القلب، ما في القلب، في العقل تفريق تفريق وتكريه وتبغيض. أطر يا ربنا ما في القلب، ما في القلب، والصدر والصدر والرأس والرأس على الفكر والوسوسة، وسوسة وسوسة وسوسة، خوف خوف خوف خوف، ورهبة ورهبة ورهبة ورهبة. يا ربنا أطر يا ربنا ما في البطن، ما في البطن، ما في البطن، ما في البطن، من سحر وعين، من سحر وعقد عين وحسد، ما في البطن، بطن، بطن، بطن، أطل يا ربنا ما في البطن، أطل يا ربنا ما في البطن، أطل يا ربنا ما في البطن، أطل يا ربنا ما في ما في ما في البطن، من عقد قوية، اللهم فك يا ربنا المرابط التي في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في الجنبين، في البطن، في البطن، في المعدة، في المعدة، في البنكرياس، في البنكرياس على السكر، في البنكرياس، في البنكرياس. في المعدة، في البنكرياس، في البنكرياس، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الطحال، في الطحال، في الطحال، يا ربنا يا ربنا في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الاثني عشر، في الاثني عشر، في القولون، في القولون، في القولون، في المرارة، في المرارة، في المرارة، في المرارة، يا ربنا، يا ربنا كل العقد، وفكها يا ربنا واصلها يا ربنا، من أثر سحر وحسد وعين، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، أبطل يا ربنا ما في البطن، ما في البطن، ما في الكليتين، الكليتين، الكليتين. الكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة وما في الرحم وما في الرحم وما في رحمها وما في رحمها وما في رحمها يا ربنا احفظ يا ربنا هذه العقد في الرحم في الرحم عليها عاشق عليها عاشق ما في سحر وعين وحسد من أثر عين مستهية من أثر عين حاقدة حاقدة على الذرية على الذرية على الذرية ومستهية ومستهية مستهية الفروج مستهية ذرية منها يا ربنا كل لا يقال فكها يا ربنا فكها ومن الظهر مربوطة ومعقودة معقودة ومربوطة كالحزام على الظهر والبطن كالحزام على الظهر والبطن كالشبكة كالشبكة على سائر الجسد كالشبكة كشبكة الصيد كشبكة الصيد على سائر الجسد مثل سحر عظيم مثل سحر قوي سفلي وعلوي وطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل وطالما كانوا يعملون حطنا يا ربنا هذه الأسحار كلها والحسد العظيم يا ربنا والعيون والعيون والعيون أخرجها يا ربنا أخرجها من عليها أخرج يا ربنا شيطانها أخرج يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها كلها كلها كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأحييناه فأحييناه واجعلنا له نورا أحيي عبدك وعبدك يا ربنا من سحر عظيم وحسد وعين من سحر عظيم وحسد وعين ومن سوء ظالمة في الراس وفي سائر الجسد الباطن الباطن الباطن والقلب والصدر والظهر الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة على الشعر على الشعر على الشعر على الجلد على الجلد على الجلد على الشياكة على الشياكة على الأناقة على الأناقة على الجمال على البهاء على النظارة على النظارة على حملها على ولادتها على حملها على ولادتها على كثرة المال على كثرة الولد على كثرة المال على الجاه والمنصب على الجاه والمنصب على الجاه والمنصب وعلى رتبة ومكانة وعلى خلق خلق خلق حسن وعلى خلق حسن وعلى نفسية طيبة وعلى العلم والذكاء ذكاء وعلم علم ذاكرة قوية ذاكرة قوية وعلى إلقاء وخطابة وعلى إلقاء وخطابة أرسل يا ربنا ما في البيوت أرسل يا ربنا ما في البيوت أرسل يا ربنا ما في القبور أرسل يا ربنا ما في البيوت والقبور وفي بيوت المهجورة وفي الأبيار يا ربنا في الصحاري والقفار يا ربنا أرسل يا ربنا ما عند الساحر والساحرة يجددوا ما عليه من الشعر شعر شعر شعر شعر احرقه يا ربنا ومن ملابس ملابس ملابس ملابس ومن حذاء ومن أحذية ومن أحذية ومن أحذية ومن ملابس داخلية وخارجية ومن قصاصات من عباءتها من عباءتها من عباءتها وجلبابها وجلبابها وجلبابها أبطل يا ربنا ما في ما في ما في البيوت ما في البيوت ما في البيوت من أسحار مدهونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدسوسة ومخشوشة هنا وهناك وفي وفي وفي وفي خزانات المياه يكتسر بها صباح مساء اللهم احفظ يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا من انس وجان بطل بطل بطل بطل بطل ارسل يا ربنا سحر انس وجان ارسل يا ربنا سحر انس وجان فاحييناه فاحيينا احيا عبدك يا ربنا وامتت اسحر الامراض والادواء والاسقاط اسحر الجنون والتفريق تفريق تفريق بين المرء وزوجه فيفعلون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ارسل يا ربنا سحر التفريق ارسل يا ربنا حسد يفرق بين المرء وزوجه بين المرء ووالديه والدي والدي الاب الام الاب الام احفظ يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا من عقد السحر والحسد والعين فرقه فرقه بين الوالدين والذريه والذريه والذريه والذريه بين المرء وعمله عمله عمله عمله وظيفته وظيفته وظيفته تكسبه تكسبه تكسبه دراسته دراسته دراسته دراسته ذكر وانثى يا ربنا كل العقد فكها فكها يا ربنا فكها وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا

أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بعزة الله وقدرته إن شاء ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومكس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب ووسوسة وخوف ورعب ورهبة وسرطان وجلطة وشلل. اللهم عافي مسلم يا ربنا وحين أجمعين حياة طيبة وكلهم عبدا ونصيرا وضيرا ومعيرا ولا تكن عليهم انصر لهم ولا تنصر عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى